إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 28 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه نهاية الأصل الأول أو المرتبة الأولى من مراتب الدين. قلنا أن الدين هو إسلام الثاني، الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فبدأ المصنف كما هي طريقته وجادته وجادة السلف رضي الله عنهم أنهم لا يريدون شيئا إلا بالدليل، وهذا الذي ينبغي أن يتربى عليه جميع الناس، أن يربى عليه الإمام المصلين والخطيب من يأتي في الجمعة والمحاضر إذا حاضر محاضرة، لا بد أن يدندن لهم على دليل أن ما أضل الناس أو ما ضل الناس إلا بسبب عزوفهم وزهدهم في الأدلة، فأخذوا يأخذون كلام الأشياخ مجردا عن الدليل، ولذلك اختلف الناس، اختلفوا اختلافا كثيرا. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المحدثات والخرافات والأباطيل والضلالات وتفسير الناس للقرآن بالمنامات والدين بالمنامات والأذواق والحكايات كله من جراء الهروب عن الدليل. فعقول الناس تختلف، لو وجد 100 شخص فسيوجد 100 رأي، ولكن الذي يوحدهم دليل، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالمصنف رحمه الله تعالى أخذ يستدل على أركان الإسلام الذي هو دين الإسلام بالأدلة بالدليل من الكتاب ومن السنة. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية ذكرت فيها الصلاة وذكر فيها الزكاة وذكر فيها التوحيد، ذكر فيها الإخلاص الذي هو قوله تعالى: مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، هذا التوحيد. ويقيم الصلاة، هذا دليل الصلاة. ويؤتوا الزكاة، هذا دليل الزكاة. وذلك دين القيمة، هذا هو الدين. الدين يعني يحتوي توحيد وعلى الصلاة وعلى الزكاة. الصلاة ركن من أركان الإسلام وهي عموده، ومن تركها فقد كفر، والعهد الذي بيننا وبين الكفار هو الصلاة. والزكاة كذلك ركن من أركان الدين وهي مقرونة بالصلاة في عشرات المواضع من القرآن الكريم. والصلاة ركن بدني والزكاة ركن مالي، عبادة، هذه عبادة بدنية وهذه عبادة مالية، يعني يبذل فيها الإنسان المال يبين بأن المال لا يساوي عندي شيئا أمام طاعة الله سبحانه وتعالى. أطيع به الله، أصرفه فيما يرضي رب العالمين، أدخره يوم القيامة. هذا المال لا ينفع صاحبه في هذه الدنيا إلا ما كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. معنى كأنه كما جاء في الحديث: ورجل آتاه الله مالا فسلطه عليه، فسلطه عليه، كأن هذا الشخص تسلط على المال فأخذ ينفقه في سبيل الله يمينا شمالا أماما خلفا لا يبالي ما دام في سبيل الله، وهذا هو المال الذي ينفع. أما غير ذلك ما ينفع، سيكون وبالا عليك هذا المال. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لماذا بدأ بالجباه قبل الجنوب ثم الظهور؟ لأن صاحب المال لما يأتيه الفقير يرفع جبهته، يقول أعطيني من مال الله، يرفع جبهته، فإذا ألح عليه أعطاه جنبه، فإذا زاد في الإلحاح أعطاه ظهره، فكان الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. المال، المال هذا إما يكون لك وإما عليك، المال إما يكون لك وإما يكون عليك. يوم القيامة المتصدق تحت ظل صدقته، تجي الصدقة وتضلل عليه لأن الشمس دانية، ولا ظل إلا ظل الله عز وجل، ظل عرشه سبحانه وتعالى. ومن الظل الذي يضلل على المسلم يوم القيامة ظل صدقته. وينبغي للمسلمين أن يقرأوا ترغيب والترهيب حول الصدقة وعدم الصدقة لكي تصدق نيتهم وتشتد عزيمتهم ويتفكرون أنهم مستخلفين في المال. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف بمعنى أنت موكل فقط، هذا المال ليس مالك. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، هذا مش مال، كليته وراح، أو لبست فأبليت. أنت من يوم نشأت في هذه الدنيا كم لبست من معطف ومن قميص ومن سروال ومن طاقية كم وراهم، أين هي 40 عام ولا 50 عام، وين هي؟ هل تقول هذه مالي؟ راحت ذهبت. أو تصدقت فأبقيت، الذي تصدقت به فأبقيته. والزكاة بدون مزية الإنسان، قولش الإنسان يعني أنا أني تصدقت، هذا ليس مالك، هذا حق للفقراء والمساكين العاملين عليها حقوق. ولذلك لا يجوز في الزكاة التقديم ولا يجوز فيها التأخير. إذا جاء العام القمري ينبغي تلك الليلة تكون جاهز باش تخرج الزكاة، لو تأخرها نهار أنت المذنب، لأن هذا الفقير هذه حق يعني راهي ماله الذي بجوارك، هذا ماله، صار ماله، فلا يجوز أن تتصرف فيه أنت. يقول في الحديث: مطل الغني ظلم. هذا الإنسان اللي مثلا تاجر مع صاحبه وجده المال وما أعطاهش للمشتري منه يعتبره ظالم، لو كان يدير به صفقة واحدة أخرى لا يجوز حتى يستأذنه، فما بالك حق الفقير، هذا حقه، ليس أنت لا تتفضل عليه، تفضل عليه ربه ورب المال سبحانه وتعالى، وأنت مستخلف، كأن قيل لك هذا المال من ما يجي فلان أعطيه له، هذا هو المال، حتى رأس مالك أنت مستخلف فيه. هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وأبست فأبليت وتصدقت فأبقيت، اللي تصدقت به هذا بقي. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال لها: كم بقي من الشاة؟ قالت: يا رسول الله لم يبق من الشاة إلا هذا الكتف. قال: بل لم يبق من الشاة كل شيء باق إلا هذا الكتف لم يبق، هذا ما هوش باقي، هذا ما نضمنوش يوم القيامة، هذا غي نأكله ونشربه ولا يبقى لنا يوم القيامة، اللي يبقى هو الشاة كلها، هذا هو الذي بقي. لأن الإنسان لما يتصدق فسوف يضعها في يتلقاها رب العالمين بيمينه، وكلتا يده ربي يمين، فيربيها كما يربي أحدنا فلوة، كما يربي واحد منا الجمل تاعه الصغير تصير جمل كبير. وتصور الله ذو الفضل العظيم لما يربي هذا التمرة كيف تصير يوم القيامة، فيأتي يوم القيامة يقول: أنا تصدقت بتمرة، وين هذا من أين أتى؟ هذه بركة رب العالمين، وذلك حسب الإخلاص والنية. إذن لا فرق في الفرض بين الزكاة والصلاة. قال أبو بكر الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الذي امتنع من دفع الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبرهم أبو بكر الصديق قاتلهم، قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا دليل الصلاة ودليل الزكاة ودليل التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والزكاة لها ثمانية مصارف: فقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم وهم الجدد في الإسلام واللي يخافوا عليهم يرتدوا واللي يخافوا عليهم يزيغوا مؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب يعني تحرير العبيد. واليوم يدخل في مكان تحرير الرقاب لما إنسان يعني يحكم عليه بالسجن لأنه غارم، لأنه مثلا ولا نجاة له إلا بدفع مال فدية ولا شيء من هذا لأعدائه، فندفعها لهم غارمين في سبيل. والغارمين هم الذين غرقوا في الدين، يعني فرق ما بين المدين والغارم. المدين كاين تجار عندهم سلعة يبيعوا ويشروا ودايرين الدين، هذا راهو ضامن نهار اللي ما يستطعش يبيع الأملاك تاعه ويرد. لكن كاين إنسان غارم بغرم مفضع، كان يكون إنسان عفاكم الله قتل قتل خطأ، وجب عليه أن يدفع مقدار 100 ناقة. 100 ناقة اليوم راهي 2.5 ملايير على حساب الناقة. الناقة دير 15 مليون، شحال دير؟ 1.5 مليار فما فوق، نقولوا 15 مليون، وإلا الناقة راهي 25 فما فوق. احنا درنا باقية كما يقولوا، باقية ضعيفة عجفة، وإلا الناقة اللي تكون تجي في الفيديا تكون 25 مليون، 30 مليون. اليوم الخروف راهي يدير 6 ملايين. تكلم لكم على الناقة اللي يدير 15 مليون، مين كان الخروف يدير 2.5 ملايين. اليوم الخروف يدير 6 ملايين 7 ملايين فما فوق، والناقة فيها 3 قناطر 4 قناطر تاع الحم. الخروف فيها 20 25 28. اللي مجرب يعني يعرف هاد القيمة تاع المال يعني واللحوم وغير ذلك. قلنا وفي سبيل الله هذا يكون للجهاد والحج، للجهاد والحج الذي لم يحج و عزم الحج فيجوز أن نعطيه من الزكاة. قال: ودليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام فضيلة، فضلنا الله على الأمم السابقة بصيام شهر رمضان، ولذلك قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكرا لله عز وجل أن أعطانا شهرا يرتفع فيه الإيمان وفيه من الفضائل ما الله به عليم. من الفضائل التي فيه في الصيام أن الله يعتق كل يوم الرقاب، هذه مزية، هذه ننتظرها. أن الإنسان يعني نحن كلنا مهددون بالنار، يعني مهدد الإنسان بالنار، يعني هو يعيش الإنسان بين الرجاء وبين الخوف، فلا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله. بمعنى يقول يضمن لنفسه أنه يعتق من النار فيصوم رمضان. قال: وللصائم فرحتان، فرحة يوم عند فطره وفرحة عندما يلقى ربه. وفضائل الصيام أكثر من أن تعد. وفيه يوفق الإنسان لصلاة التراويح ولتلاوة القرآن وللمباعدة بينه وبين النار 70 خريفا وللتأهل للدخول إلى الجنة من باب الريان، وأن الله يحب الصائمين، وأن فم الصائم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. ففرض الله علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا، وزادنا الله تبارك وتعالى فوق ذلك أن هيأ لنا شهر رمضان نصومه، فنشتاق إليه 6 أشهر، ونحن ندعو الله عز وجل ستة أشهر أن يتقبل الله منا. وفي الصيام يتدرب الإنسان قاء المحارم والشهوات، ويتدرب على الطاعة وعلى التقوى، ويتدرب على تجنب الحرام، ويتدرب على التغلب على النفس الأمارة بالسوء، ويطرد عنه الشيطان، ويلين قلبه للطاعة. ولذلك تجد الصائم أقرب ما يكون من الخير، وتجد الناس في رمضان يتصدقون ويطعمون الطعام، يعني وللصائم يعني إذا ما فطر صائما، يعني الإنسان إذا فطر صائما له مثل أجره. تجربون أنفسكم أنكم في رمضان تقرؤون القرآن ما لا تقرؤون في غير رمضان، بعضهم يختم القرآن في شهر، وبعضهم في أسبوع، وبعضهم في 15 يوم، بعضهم كل 3 أيام، ويجد الإنسان نشاطا رغم الصيام. فالصيام يلين الإنسان للطاعة، وهذا كله داخل في قوله تعالى لعلكم تتقون. واليهود ادعوا على أنهم مسلمون وأنهم على ملة إبراهيم، فامتحن الله سبحانه وتعالى اليهود، امتحنهم بفرض آخر. ما هو؟ قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا دليل الحج. اليهود ادعوا بأنه على ملة إبراهيم، قال إبراهيم بن البيت، واليهود لا تذكر لهم البيت الحرام. ولذلك الآيات اللي في القرآن الكريم أول ما بدأ الله عز وجل سيقول السفهاء ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذا كله تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مخالفة اليهود. ومن مخالفة اليهود الله عز وجل أمرنا بمخالفة اليهود حتى جاء الأمر بمخالفتهم حتى في القبلة. صلى المسلمون زمانا الذي في مكة المكرمة كله صلوه إلى القدس، وصلوا زمانا في المدينة كله إلى القدس. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء، فأمره الله أن يتوجه إلى البيت الحرام. واليهود ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، قال إبراهيم يلا اتوجهوا إلى البيت الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا تقولوا أننا عباد رب العالمين وأننا على ملة إبراهيم، إن كنتم مسلمين حقا فحجوا، لأن الله فرض الحج على كل المسلمين. فإذا لم تحجوا تحجوا وأبيتم الحج فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين، هذا امتحان لليهود، ولستم على ملة إبراهيم. كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج هو القصد، تحج البيت تأم البيت، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فيه يبتغون فضلا من الله ورضوانه. والحج شرعا هو قصد البيت الحرام، الكعبة المشرفة التي سماها الله عز وجل بيت العتيق، سماها الكعبة، سماها بيت الحرام، والمسجد سماها المسجد الحرام، سماها بكة، سماها مكة، سماها البلد الحرام، وسماها أم القرى. هذه كلها أسماء لك المكرمة. لمن استطاع إليه سبيلا، شرط الوجوب الاستطاعة، أمن الطريق وصحة الأبدان، استطاعة المالية والاستطاعة البدنية، يمكنه الركوب، يمكنه المشي، ويمكنه التنقل. اليوم قد يوجد كل شيء ولا يوجد دفتر الحج، فإذا هذا غير مستطيع، فلا يسلك له مسلكا حراما من الرشوة، تزوير، لا ينبغي. إذا كتب لك الله الحج ستحج، افعل الأسباب الحلال لكي تحج حجا مبرورا. ويخرج من ذلك العاجز الذي استمر عجزه، والذي أصيب بعاهة في بدنه وعاهة في عقله، كان يصاب بمرض النسيان، هذا لا يجب عليه الحج. وأما الاستطاعة المالية فهي توفر المال الذي يهيئ له الانتقال، الرحلة عن طريق السيارة أو الطيارة أو الباخرة، ويكون عنده مال يوفره للسكن هناك، أكل والشراب، تنقل كذلك، الزاد الذي قال الله تعالى عنه وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، ويمونه ولا يبقى عالة ولا يبقى متسولا هناك، يموله لكي يأكل كل الشهر ولكل المدة التي يبقاها في سفره. ولا بد أن يبقي لأولاده ما يكفيهم من المصاريف، أكل والشراب والكهرباء والإيجار والماء والدواء وغير ذلك. فإن لم يوجد فلا يجب عليه الحج. وإذا كان عنده والديه لا بد أن يوفر لوالديه، وإذا عنده أكثر من زوجة يوفر لهم الكافي، لا يتركهم هنا في غبن، ولا يذهب للحج وهو مدين إلا إذا ضمن طريق الوصية أنه إذا مات هناك من يسدد عنه. فهذا هو السبيل، لمن استطاع إليه سبيلا. الزاد والراحلة، الزاد هنا وهناك والراحلة، ويدخل فيها اليوم التأشيرة وغير ذلك. ولما كان السفر إلى الحج يؤتى إليه من بعيد، فلا بد من الأمن، أمن الطريق. ولما كان الحج فيه هذه المشقة وغير ذلك، ففاضه الله مرة في العمر، وما زاد فهو نافلة. والعمرة مرة في العمر، فما زاد فهو نافلة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال يا رسول الله كل عام، سكت صلى الله عليه وسلم. أكل عام يا رسول الله؟ سكت عليه الصلاة والسلام. ثم قال له أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يسألوا ولما يجيهم الجواب يخالفوا، هذا هو الذي أهلك الناس. فينبغي للإنسان أن يأخذ من العمل ما يطيق. والحج فرضاه الله آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، السنة التاسعة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الحديبية، ولم يكن الحج مفروضا، كانت العمرة مفروضة. ودخل العام الثامن يوم الفتح، ولم يكن الحج مفروضا. ولما عاد صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فرض الله عليه الحج. ولذلك لما يقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر خمس عمرات، العمرة الأولى الحديبية وحلق ولم يطوف بالبيت، ثم عمرة القضاء، ثم عمرة الفتح، ثم عمرة القران التي قارن فيها بالحج والعمرة. ولما فرض الحج أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في الناس ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فتحت مكة، لا يطوف لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن الكفار كانوا يطوفون عرايا، عراة نساء ورجالا، قولوا أن هذه الثياب عصينا الله فيها فلا يستصلح أن يطوف بها. وهذه جاهلية، هذه جاهلية أبطله الله سبحانه وتعالى. فرض الحج في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ولما حج عاد إلى المدينة وبقي شهرين، في الشهر الثالث مات صلى الله عليه وسلم، مات بعد الحج بثلاثة أشهر. حج ذي الحجة وبقي محرم وصفر، 12 ربيع 12 ربيع الثاني توفي صلى الله عليه وسلم. 12 هذه اللي يسموه المولد النبوي، هذاك يوم الوفاة، هذاك يوم الوفاة ليس يوم الميلاد. يوم الميلاد غير معروف، تلفوا فيه لأنه كان قبل البعثة ولم يكن موثقا. أما اليوم الذي مات فيه هو 12 ربيع الثاني. وبعده جاء المجوس وعباد النار والروافض والباطنية، احتفلوا بهذا اليوم، هذا اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، احتفلوا فرحة بموته. فجاء جماعة آخرون قالوا نحن نحتفل بيوم الميلاد لا نحتفل بيوم الوفاة. فهؤلاء كفر وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كذلك مخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم ومبتدعة، لأن هذا الأمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا هؤلاء يعني مصيبون ولا هؤلاء مصيبون، يعني جاءوا فرقة أخرى وقالوا نحن نخالف هؤلاء الذين فرحوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فنحتفل نحن بحياته ومولده. فابتدعوا يوم المولد النبوي. وإلا فكاين هناك فرق ضالة أو فرق كافرة تحتفل بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فرحوا لأن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد انطفأت نار المجوس، ولم يسبق لها أن انطفأت من قبل. نار الفرس ذاك اليوم اطفأت، وأضاء نور من بيت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أضاء لها قصور بصرة والشام. هذا هو تاريخ المولد النبوي المبتدع الذي ابتدعه بعض المبتدعة. نقف إلى هذا الحد، أتغيب غدا وبعد غد، يعني الخميس والجمعة، ونستأنف دروسنا إن شاء الله ابتداء من يوم السبت إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس الثامن والعشرون لشرح الشيخ